هو رسول الله. نعيش في أحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى عليك ان شاء الله. عظم يا عظم. كده كده فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. تخرج بيضاء من خلق اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مهلنا عليك مرة أخرى إن أوحينا إلى فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فرجعناك إذا أمك كي تقر عينها ولا تحزن ثم جئت على قدري تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فرجعناك

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر خير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر الله أكبر بسم الله يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ثم عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما قد أسألون ولا